أزيد المهرة الشاردو يا خد الجلار يا طاوس بين شجار يا رمقة الدرام أزهر أزهر الزهور من بيك يا زهرة يا زيد المهرة الشاردة يا خد الجلار يا طاوس بين شجار يا رمقة سلبتني ونسيت مجرى وخبيري لي هجرة ومنين ملكني جمالها ما ندعي بشوار ولا نقبل تحزار كسب النعت وبمرة سرت ناديها ضياء ودجا من عني نفرة يا زيد المهرة الشاردة يا خنت الجلار يا طاوس بيت شجار يا رمقة الدرا أزهر أزهر الزهور من بيك يا يشفق في القدر ويرفق بالعار ناس جدا الحرار عند الحجة صبر من يصبر يصبر ليه كوني أول في صبرا وإله أنت بيك منهم أرح تفكر سعد اللي سبق زار يوم الزرع زيارة زوري زور نفوس بردة يوم توفي زايرة يا سيدها الشردة يا خد الزوار لا قصدي الصار يا مقاتل سعدي بالشهر ما كيف الوصل بشهر ورياضي منعوم بالزهر زهر زهر وزهر وحنا في قبة نبات بين محافل الجدار والحيطي بها دار والحلية في المسرار وزرابي والحوف والمرق وخوامي دايرة والما وردي بنسير يجي شوات الفكار ومباخر في تشحار ذهب الصافي العيارة وبرايق المدام بشتية وفناج الغيرة ومناير في الداج بالضياء والشمع المشرار دموعك المطار فوق الحسكات بطار فقدني في اللي بكاو بالهجرات والمهجران والألا والعود والرباب وجنحو طرار والزاوب غير كدار وزهير وقمر الدار تقنت هالغرام في العوارم يا شمرا يا سيد الشردة يا خبز الله يا قصدي الشار يا رقبة الكلام يا فرص الصور من بيك يا الزهر بالنجلات النحرة وش فريط عنو من البطر سيبو قيس وعنترا والشمى والخل والخديد لهب الشحار منو غر العكار دون شفال وحرا والغنجور قويم فوق لون شفال مغبرا والمبس من حكي ختمو ديب من الشحار والجوهر منو غار كيف تغير الغيارة من جيد كطاوس والمهر يا لو جيد غيرة يا سيد المهر يا خدس بحر الوهب طميم غامق الجدو محكار ما يدخلو طيار لكن عميب الغرام من لا كان نجيب ما يجيب المعنات مواترة أسلامي للمهرين يشدي من طيب زار عمق وعاد الحضار ناس الوهب الحيارة وعلى جمع العارفين واللي فهم واللي قرا قال الناظم عبد السلام نرجع نعمل غفار عني ينحيل وزر الزفري ما يتوارى قصر طلقت السعيد بلدات الخير الوفرة Oh.